أجابه عما كان مشكلا عنده مما يتعلق بالوضوء. نعود إلى الحديث لنأخذه كلمة كلمة أو جملة جملة، فنتناوله ببعض البيان لا بجميع البيان لأن ذلك يطول. فقوله آخرين يعني في جماعة آخرين. نعم. قال لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. إذن نقف هنا. كنت وافد، هذه أظن بدأنا في شرحها، وقلنا كلمة وافد ظاهرها أنه كان وافدا عنه، وهذه أيها الإخوة تدل على ماذا؟ أنه لا يشترط أنه إذا أسلم القوم أن يخرجوا جميعا ما دام بإمكانهم أن يؤدوا دينهم دون أن يحال بينهم وبينه. فهنا الوفود ما كانت تأتي مجتمعة، ما كان يأتي أهل البلاد، وإنما كانوا يرسلون وفدا عددا من الناس يمثلهم ليعلن إسلامهم. قوله كنت وافدا يظهر أنه يعني من كلامي وافدا من هذه العبارة أنه كان وحده، وقوله في وفد بني فلان يدل على أنه ضمن وفد، ويحتمل أنه كان رئيس ذلك الوفد أو أنه عضو فيه، لكنه كان بلا شك له مكانة وبروز في ذلك الوفد. وأولئك الوفد كانوا يأتون، تلك الوفود كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامه، ربما يأتون في حاجة من الحاجات، ولذلك سمي العام التاسع الهجري بعام الوفود. ومن الأسباب التي ذكر العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في العام التاسع مع أن الحج على الفور، قالوا لانشغاله بالوفود واستقباله الوفود الذين يعلنون إسلام ليس بالأمر السهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عني بذلك لأن في ذلك تثبيتا للإسلام ووضعا لقواعده وترسيخا لأصوله، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يهتم بهم. والوفد جماعة يتفقون فيقدمون على كبير من أمير أو رئيس أو ملك، وهكذا كانوا يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المتفق، نعم، بني المنتفق، المنتفق هذا هو جد صبرة، جد صبرة يسمى المنتفق. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين. طيب، إذن هنا الوفد كما تعلمون تجمع لهدف وغاية، تلكم الغاية هي المقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عندما وصلوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه نفسه، ولكن وجدوا امرأة تقية نقية هي أم المؤمنين، فهي الكريمة ابنة الكريم أيضا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فقامت بما يعنى ويقدم للضيف، فأمرت بأن يعد لهم شيء. الرسول ما كان موجودا وليس في البيت إلا عائشة في البيت الذي طرقوه، فما الذي ينبغي؟ وجهت من يقوم بماذا؟ بما يعد لأولئك الأقوام من الضيافة، فأمرت بماذا؟ بخزيرة، وهي ماذا؟ قطع من اللحم الصغير يطبخ في قدر ويكاثر عليه بالماء، لأن حالتهم تتطلب ذلك، يعنون بالمرق فهم يحتاجون إلى مرق كثير، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة بأن المسلم إذا طبخ طبخا أو صنع مرقا فإنه يكثر من مائه من المرق حتى يطعم جيرانه، فهذا مما يوجد المودة والمحبة والصلة بين المؤمنين، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، ولكن هذه من الأمور التي قلت في هذا الزمان، وسبب ذلك انشغال الناس وإقبالهم على أمور الدنيا، فقلت العلاقة والصلات الاجتماعية والتساؤل والتراحم الذي كان يسود بين المؤمنين إلى وقت ليس ببعيد. إذا ما وجدوا رسول الله، وجدوا عائشة، فأمرت بإعداد طعام لهم. قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع والقناع الطبق فيه تمر. يعني أتي لهم بقناع، والقناع هو شيء من متاع الدار، والطبق يشمل الصحن ويشمل غيره، المهم شيء يوضع فيه الشيء، وربما أيضا يقصد بالطبق ما يوضع ويؤكل عليه، إما أن يؤكل فيه إن كان صغيرا أو يؤكل عليه، وهذا كله جائز. هذا الكلام الذي ولم يقل قتيبة بمعنى أن قتيبة لم يوضح تلك العبارة، وكلمة الطبق هذه مما أدرجه أحد رواة هذا الحديث. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال، هنا بدأ الأمر، ثم يعني عاطفة، معنى هذا أنه مضى زمن قد يكون قليلا وربما ليس بقليل، لأن كلامه يدل على أن هناك وقت. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جاء مجيئا عاديا أو أنه أحس بوجود ضيوف وأنهم ينبغي أن يقابلوه؟ ولا شك بأن ذلك الوفد ما جاء إلا لغرض، وذلكم الغرض هو لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق ما في نفوسهم، ولذلك كان مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم مجيئا في مشيته قوة ليس فيها خناعة، وهذا هو مشي الرجولة، يعني أن يقتدى برسول الله، ما كان يمشي مشية المتبختر، بل كان يمشي بقوة يهز الأرض. كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب به المثل في قوة مشيته، وكان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، وكان يتكفى رسول الله، يعني ماذا نتيجة قوة مشعه ورفعه الرجل بسرعة ووضعها، ربما أخذ يمينا وشمالا بمعنى تمايل. فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ شوف، هل أصبتم شيئا بمعنى هل تناولتم شيئا، هل أكلتم طعاما، أو أنكم بعد لم يتم ذلك ولكن أمر لكم بشيء، فأخبروا فقالوا نعم، أي أنه أمر لهم بشيء، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت لهم بأن يصلع لهم ذلك النوع من الطعام، إذن أمر لهم بشيء. فعائشة رضي الله تعالى عنها قامت بما يجب وما ينبغي أن يقدم للضيف، ونحن عرفنا أيها الإخوة بأن الضيف له حق 3 أيام، وأنه إن خذله من حل بهم فإن على المسلمين أن ينصروه. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لقوا الكرم ولقوا ما يقدم لهم، ولذلك قالوا نعم، يعني بلى أعد لنا ما يقدم للضيف. قال قلنا نعم يا رسول الله. وهنا أيضا هذه من الكلمات التي يتلذذ بها المسلم أن يقول يا رسول الله، وأيضا مما كان يحب رسول الله عليه أن يقال محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى ناداه بهذا العبد، فلو قلت عبد الله رسول الله هذا هو كله شيء طيب، لأنه لا يتجاوز مقام العبودية مع المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، وتخصيصه عليه الصلاة والسلام بأمر ووصوله إلى درجة لم يصل إليها غيره من البشر هذه لا شك تعطيه مكانة عالية، لكنها لا تتجاوز مقام ماذا العبودية. أما مقام الربوبية فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لأحد أن يتطلع إليه ولا أن يقصد ذلك الشيء، ملكا كان أو كان رسولا أو نبيا صالحا أو تقيا، فكل ما يتعلق بأمر العبادة فهي لله قيوم السماوات والأراضين. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا بين هذه أيها الإخوة هي ظرف، وتصلح أن تكون ظرف مكان وتصلح أن تكون ظرف زمان، فتقول جلست بين فلان وفلان يعني بينهما في المكان، لأن هذا مجلس فهذا ظرف مكان، وتقول ماذا سافرت ما بين العصر والمغرب أو بين الظهر والعصر فهذا إنما هو ظرف زمان، فهي تختلف باختلاف المضاف إليه. وأيضا هذه دائما تضاف، هذا الغالب فيها وليس حقيقة أمرا قطعية، كما قال تعالى عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، عوان بين ذلك، فبين مضاف وذا من ذلك مضاف إليه. أيضا إذا حذف المضاف فإنها عادة ما تضاف إليها ما، فيقال بينما، كما في حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه في قصة جبريل عندما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال بينما نحن جلوس. ويقال أيضا بين، وممكن أيضا أن يحذف الكل فيسألك سائل فيقول ما رأيك في هذا العمل، هل أتقنت هذا العمل، فتقول له بين بين، يعني وسط، بين بين يعني وسط بينهما. إذن هذا هو معنى بين، بينما يعني كانوا جلوسا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح. ما معنى دفع الراعي؟ يعني ساق الغنم إلى المراح. وما هو المراح؟ المراح هو المكان الذي تأوي إليه الإبل أو ماذا أو الغنم، ولم يذكر البقر لأن البقر عادة تعيش في الغالب في البيوت، فهنا ذكر المراح. لكن إذا جئت تفصل فيقال مرابض الغنم، كما في الحديث صلوا في مرابض الغنم، وأما الإبل فيقال معاطن، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فيجمعها كلمة مراح، فهذا تأوي إليه الإبل وتأوي إليه أيضا الغنم، يعني يأوي إليه الضان سواء كان معزا أو ضأنا، يعني الغنم، فهذا يصلح للأمرين. إذن جاء الراعي الذي هو أحد رعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق الغنم، فأدخلها إلى مراحها، إلى المكان الذي تربض فيه وتستقر فيه وتأكل وتنام إلى آخر ذلك. قال إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر. ومعه سخلة يعني شاة صغيرة ولدت، سواء كان يعني هنا قد تكون شاة وتكون ولدت من المعز، المهم أنها صغيرة ولدت جديدة، يعني ولدها الراعي. ما معنى تيعر؟ يعني تصوت، تعلمون يعني لها صوت، صوت الشاة يسمى ماذا؟ يعرا، يعني يعرا كما تقول ضرب يضرب، يعرا يعرو. ولذلك جاء في الحديث الذي فيه التحذير بعير له روى وشاة تيعر، يعني الإنسان الذي لا يؤدي زكاة ماله يأتي يوم القيامة ويجد تلك الأمور تعطيه تطأه بأظلافها مقبلة مدبرة، يأتي يوم القيامة فالبعير تجد له رغى والشاة تجد أنها تيعر، يعني تصوت، فهذا تيعر يعني هو صوت الشاة. فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. هو روي ولدت وروي أيضا ولدت، معنى ولدت لأن الراعي عادة ما يقوم بإعانة الغنم لأنها تحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى تسهيل خروج الولد كالقابلة بالنسبة للمرأة، فالمرأة هناك ما يعرف بالقابلة التي تدعى قبل أن توجد المستشفيات، ولا يزال بعض الناس أيضا يعمل بها ولا يذهب بزوجته إلى المستشفى، فتجد أن هذه القابلة تأتي وتريحها وتضع على كيفية معينة وتيسر لها الأمر وتساعدها في إخراج الولد، فإن تعسر فالآن أصبحوا يذهبون بذلك إلى المستشفيات وربما من أول الأمر، فهذا أيضا كذلك يعني يعين، لديه خبرة ودراية في ماذا؟ في توليد ماذا؟ الماشية، فتجد أنه يعينها. ولذلك ماذا ولدت نسب الأمر إلى ذلك لأنه من باب الإعانة، يعني ماذا حاصل من الولد نتيجة عملك. قال بهمة، قال فذبح، يعني بهمة هي التي مرت السخلة الصغيرة. قال فاذبح لنا مكانها شاه. هنا يعطينا تصور عن مكان عليه الرسول، كل الذي عنده 100 شاه، يتركونه، وهذه الشياة يشربون من لبنها ويستفيدون من صوفها، وكذلك ربما يستفيدون من ذلك الجبن والزبد والسمن وغير ذلك، وإن كانت تلك الأمور لم تتطور فأغلب ما يكون هناك إنما هو اللبن والسمن. وهذه وضعت عند حد معين مئة، فكأنهم وددوا ذلك أنه أقل ما يكون، فإذا ولدت صغيرة أخذوا مكانها كبيرة ثم ذبحوها. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا وهو يربط على بطنه عليه الصلاة والسلام الحجارة من شدة الجوع، وحصل له ذات مرة فلقي بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وهم يفعلون ذلك، هذه الحال التي كانوا عليها، لكنهم كانوا أيها الإخوة أسودا بالنهار رهبانا بالليل، يعني قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله، تجد أنهم يحيون الليل بطاعة الله، وأنهم في النهار كالأسود لا يخشون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، ومع انشغالهم بالجهاد وبالدعوة وبالدفاع عن بيضة الإسلام فإنهم أيضا ما أهملوا الجانب الدنيوي، فهناك لهم المزارع، وهناك من يشتغل بالتجارة، وهناك من يشتغل بالنجارة، فأعمالهم كانت موزعة، لأن الإسلام أيها الإخوة يحتاج إلى قوة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذا لا يتم إلا بالمال، ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى المؤمن الضعيف فيه خير، لأنه ما دام يحمل اسم الإسلام ويذكر الله سبحانه وتعالى فإنه بلا شك هو يضمن الخير وقلبه أيضا فيه الخير، لكنه لا يصل إلى درجة الذي تجاوزه، والناس كما هو معلوم درجات، كما أنهم درجات في أمور الدنيا هم كذلك درجات في أمور الآخرة، فهناك من يشمر عن ساعد الجد وتجد أنه ماذا يكافح ولديه الطموح والتطلع إلى أمور الآخرة ولا يكفيه العمل القليل فيما يتعلق بالآخرة، وهناك من تجده كفافا، وهناك نسأل الله العافية من تجد أنه ينحرف عن طريق السوي، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذا هو المنهج الذي كانوا عليه. قال فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، هو كلمة أيها الإخوة لا تحسبن أو تحسبن كلها جائزة لغة، فليست تحسبن خطأ، ولا يمكن أن يصدر من ماذا من أفصح العرب على الإطلاق، فرسول الله صلى الله أنتم تعلمون من المعجزة التي أو العرب وصلوا إلى القمة، فقد كانوا أساطين البلاغة وفصحاء البيان، كانت ألسنتهم ماذا تنطق بالبيان تجري على ألسنتهم جريا، لا تصعب عليهم العبارة ولا يقف أمامهم أسلوب، بل تجد أنها تنثال عليهم المعاني انثيالا، لكنهم أمام عظمة القرآن وقوة أسلوبه أصبحوا حيارى مشدوهين، ما استطاعوا أن يحاكوا القرآن، فما كان منهم إلا أن ذلوا واستسلموا، ذلوا لبلاغته وفصاحته ولصدقه، لكن هناك من هداه الله سبحانه وتعالى، فهناك من هداه الله وهناك من ضل عن الطريق السوي. المهم تحسبن وتحسبن، ولكن لما كان تحسب لها تفسيران أو تأويلان لتحسبن أو تحسبن، قال وإنما قال تحسبن ولم يقل تحسبن، هل لأن تحسبن كانت أشهر، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها أكثر، يقول تحسبن ويتكلم بهذه قلة، فخشي أن يظن من يسمع الحديث منه أنه وهم فيه أو أنه لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، وهذا يعطينا فوائد، منها أن رواية الحديث لا شك تتطلب الحرص على أن يرويه الإنسان بلفظه ومعناه، فإن عجز فربما رواه بمعناه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد تنقل الأمر، قد تسمع أمرا ويشكل عليك فهمه فتنقله إلى غيرك لم يسمع، فيكون أدق منك وأحصف في فهمه وأعمق فكرا فيفهمه. وهذا معنى حديث الرسول. إذن ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يكون أمينا في نقل الأخبار، وأن يكون دقيقا، وأن ينقلها كما سمعها وجاءت. لا يجوز له أن يحرف ولا أن يبدل ولا أن يغير، وهذا هو غاية الصدق. ولذلك انظروا، تحسبن أراد أن يوضح بأنه سمعها من مشكات النبوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بذلك، فقال: قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، كأنه يقول هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رويته كما سمعته من غير تغيير أو تبديل أو تحريف، بل نقلته كما كان وإن كان الثاني صحيح أيضا. وهذا كما قلنا ينبغي أن يكون منهج المؤمن في كل أمور، يكون صادقا في كل أمره، في بيعه، في شرائه، في حديثه، في نقله الأخبار، في تعامله مع الناس، في دعوته، في تعليمه، في طلبه للعلم، في تجارته، في كل شؤون هذه الحياة المؤمن ينبغي أن يكون صادقا، لأن الصدق أيها الإخوة يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها. هذا أيضا فيه فائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما أو ظن أن الناس قد تحرجوا لما ذبح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون حالة الرسول ويعلمون الوضع الذي هو عليه، فربما تصوروا أنهم شقوا على رسول الله، وأنهم أثقلوا عليه الأمر، وأنهم شغلوه في أمر، فربما شق ذلك وصعب عليهم وكبر في نفوسهم، فكأنه عليه الصلاة إما أنه فهم ذلك أو أنه أدرك ذلك في وجوههم، وهو عليه الصلاة والسلام الحصيف الذي يدرك الأمور بالإشارة، فقال: لا تظنوا أننا فعلنا ذلك لأجلكم، لا، هذه عادتنا، لدينا 100 من الماشية، إذا ولد جديد فإننا نأخذ من القديم من الكبار ونذبحه ونتمتع به، سواء كنتم معنا أو لم تكن معنا، فوجودكم معنا زادنا شرفا وطمأنينة وراحة. وهكذا شان الكريم أيها الإخوة دائما يسر، فدائما الإنسان الكريم إذا نزلت بضيافته تجد أن أسارير وجهه تبرق، وأنه في اطمئنان، وأنه في سعادة. يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هو كان يستلم راتبا كبيرا لا يعرف كم قدره، وعاش ما يقرب، يعني دخل 90، يعني دخل في عامه 90 لما توفي، واشتغل وكان عمره 27 عاما في القضاء، وما كان يعرف شيء، كان يضع الطعام ويأتيه الكبير والصغير والطالب ولا يفرق بين كبير وصغير، فتجد السعادة. حتى لما مرض رحمه الله تعالى وعرض عليه الأطباء أن يأكل نوعا من الطعام أبى وقال: لا، عشت هذه الحياة وتعودت أن آكل مع الكبير والصغير والضيف وغير هؤلاء الغني والفقير، فهذا هو الطريق الذي أسير عليه. فهذا هو منهجه رحمه الله تعالى، أمر رأيناه وأدركناه فرحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، فالكريم دائما يسر، وأما البخيل لا، فتجد أثر ذلك في وجهه، تجد أنه يتمعر وجهه ويضيق صدره، يكون ضيق العطن ويتألم، وتجد أنه ربما يعطي الإشارات ليتخلص من ضيف. إن كان عاجزا فهذا له وجه من النظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ألا يطيل الضيف لأنك ربما تحرج كما جاء في الحديث الذي نزلت عنده، قد يكون غير ميسور الحال، ضيق الحال، فأنت ترهقه وتتعبه، فهذا لا ينبغي للمسلم. إذن أيها الإخوة، أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو ديدنه، وأن هذا هو طعامهم، وأنهم لم يتكلفوا شيئا ولم يزيدوا، وأن كل الغاية التي وصلوا إليها هي السعادة والطمأنينة. أن جاء ذلك الوفد المؤمن الذي جاء يعلن إسلامه أو لغرض من الأغراض، هذا هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن من أجلك ذبحناها لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاتا. هذا يعطينا وصفا دقيقا عن الحالة المادية لرسول الله. هو ليس عنده، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهور عند يهودي بشعير، هذه حالته. انظروا، الذي عرض عليه أن تحول له جبال مكة ذهبا وفضة فأبى، رغب أن يكون عبد الرسول لا أن يكون ملك النبي. هو عزف عن الدنيا ورغب عنها وأقبل الآخرة. وتعلمون أيها الإخوة بأن من أحب لقاء الله، أن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. ولا شك أنه في مقدمة الذين كانوا يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى، وهو بلا شك يعلم ما عده الله سبحانه وتعالى له من الجزاء الوفير والثواب العظيم. ولا شك أنه قدم العظيم والكثير لهذه الأمة، فكل ما نحن فيه من سعادة ومن طمأنينة وقبل ذلك الإيمان، ذا كله بسببه عليه الصلاة والسلام بعد الله تعالى. قال: قلت: يا رسول الله، إن لامرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. انتقل إلى أمر آخر الآن، انتهى أمر الضيافة وما كان عليه، ورضي الوفد واقتنع بما قاله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يتكلف أمرا، وحتى لو فعل ذلك فهو أجود من الريح عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك غريبا في أمره. لكنه بعد ذلك شكى إلى رسول الله الحالة. وهذه حقيقة أيها الإخوة، لا يوجد بيت في الدنيا إلا ويوجد فيه التنغيص، بل الحياة كلها. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فبعض الناس يظن أنه في شقاء وغيره في سعادة. يقول: الناس في بيوتهم في طمأنينة وفي راحة. هل أنت وقفت على بيوتهم؟ هل أنت تعرف أحوالهم؟ قد ترى أو تظن أناسا أنهم في سعادهم في غاية الشقاوة وفي غاية الاضطراب، وأنت قد تكون في طمأنينة أكثر منهم، وأنت ترى نفسك أنك في شقاء وفي تعب. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة لسان امرأته وسلاطتها، وأنها تقول الفحش وتتكلم به. فلما أعطى تلك الأوصاف الظاهرة الجلية لرسول الله، أمره أن يطلقها، لأن المسلم ليس بسباب وليس بطعان وليس بلعان. فكونها بذيئة اللسان وأيضا سليطته وأنها تقول الفحش، فهذا أمر، مع أن المرأة ينبغي أن تنزل زوجها المنزل اللائق بها. والله سبحانه وتعالى يقول: وللرجال عليهن درجة. فأين تلك الدرجة؟ ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فأين ذلك الفضل؟ فلما أعطى وصفا فيه صفات سيئة، ما كان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول له طلقها، لأن الله يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وقد يكون الرسول ظن أنه عالجها، يعني بذل كل وسيلة في ماذا؟ في نصحها وتوجيهها وتخفيفها وذكر ما في كتاب الله وسنة رسوله. ولكن لما سمع الرجل كلمة طلقها، تذكر ماذا؟ ما بين الزوجين، وقال بأن بينهما صحبة، والصحبة تتطلب الوفاء، والصحبة تتطلب أن يتحمل الصاحب صاحبه، وأن يتجاوز وأن يتغاضى عن زلاته، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عظها. يعني ما هي العبارة؟ قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. إذن هناك أمران، يعني هي صاحبته في هذه، رافقته مدة في هذه الحياة، فأين الفضل؟ أين الذي قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ ثم إنها عاشت معه فترة ورزق بالولد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهما. فلما قال للرسول ذلك وجهه الرسول بقوله قال فمرها، يقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل. قال مرها، والرجل هو الأعلى له القوامة، فقال مرها لأن الرجل يأمر على الزوجة. ثم قال مرها فإن يكن فيها، يعني عظها وجهها وبين لها ما يجب، بين لها حقوق الزوج على زوجته. والله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع. ولذلك نجد أن حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر فيها كثيرا من أحكام الإسلام ومن قواعده، لم ينس عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن المرأة. قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم ما تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذن هذه قاعدة وهذا وصف عظيم ومنهج رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقيم العلاقة بين الزوج وبين زوجته. المرأة ضعيفة مهما كانت، ولا ننسى أنها خلقت من ضلع وأن على الضلع عوجة، فأنت إن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته وأنت ستتركه فستتركه على عوج، إذن سيظل هذا النقص موجودا فيها. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء، قيل يكفرن، قيل يا رسول الله يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، لو احسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا ولو يسير لقالت ما رأيت خيرا قط. ولذلك لما طلب منه النساء أن يعظهن عليه الصلاة والسلام في العيد، أمر بلال أن يفرش ماذا رداءه، وقال تصدقن فإنكن حطب جهنم. إذن الرسول عليه قال فإن كان فيها خير، فلا شك إذا كانت من أصحاب القلوب الواعية المدركة النيرة التي تتأثر بالنصح وتتذكر بأيام الله وبمواعظه، فلا شك بأنها سترجع. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو منهج المؤمن. أما الآخر إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فيقول إن كانت هذه التي مع هذا اللساء إذا خوفتها وذكرتها ونصحتها ووعظتها، فهي إن كان في قلبها خير وفيه شيء من الإيمان، فلا شك أنها ستتذكر وستقلع وستعود إلى الحق وستخاف وتخشى، وإن حينئذ يتحقق لك ما يريد وتبقى العلاقة والصلة بينكما لا تنفصل. قال فمرها، يقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضرب. وأنتم تعلمون أيها دائما الناس يتفاوتون، قد تجد إنسانا يرتكب المنكرات، أصل الخير مغروس في نفسه ولكن أغواه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وجلساء السوء وما أكثر تأثيرا. فأنت عندما تمسكه برفق وبلين وبينك وبينه، وتوجهه وتأخذ بمجامع قلبه وتذكره بمكانته وما لأسرته من المكان، وتبين الإسلام وأن حالته ستتغير، تجد أنه ينقلب من تلك الحال إلى حالة أخرى، وربما يستغرب من يرى كيف تغير هذا الإنسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، الله تعالى يقول من ذا الذي يتألى عليه، لما قال رجل لا يغفر الله لفلان، وهذا من الخطأ أننا إذا رأينا إنسانا يتمادى في المعاصي نقول هذا خلاص ولا لا يمكن أن يقول لا، فليس ذلك أعظم من الشرك. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، فربما تجد هذا الإنسان الذي كان منحرفا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ورعايته وعنايته يرجع مباشرة، وقد تجد إنسانا صالحا وربما تغيرت حاله والقلوب بين إصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك على المؤمن أن يكثر يا مقلب القلوب، وفي لفظ والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. ما هي الضعينة؟ الأصل في الضعينة أيها الأخوة هي الراحلة التي تحمل عليها المرأة. إذن هناك حال ومحل، فالمحل هي ماذا؟ الضعينة الناقة، والحال هي المرأة. ثم تغير الحال فصار يطلق على الحال لمكان المحل، فصار بدل أن يطلق على الناقة صار يطلق على المرأة التي غالبا فيما مضى ما كانت تحمل على الهودج، توضع في مكان يحفظها وتسير بها الناقة، هذه تسمى ضعينة نسبة إلى ماذا؟ الراحلة التي تركبها وتسير عليها. قال ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. إذن لا تضرب الضرب الشديد، فإن الضرب الشديد أيها الإخوة ينفر. ولذلك الرسول قال لما ذكرنا خطبته عليه الصلاة والسلام ألا تضرب المرأة ضربا مبرح، ولهن لا ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم ذكر بعد ذلك ألا يعطين فرشكم القصن، ليس الزنا، الزنا فيه حد، ليس المراد هذا، المراد ألا تدخل في بيتك من لا تريده حتى ولو كان قريبا لك أو قريبا لها، إذا كنت لا ترغب فينبغي أن تراعي شعور زوجها، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبين، يعني ضربا بسيط يوقظ يذكر، يعني يذكرها وينبهها إلى ذلك، وليس المراد أن تضربها ضربا، هناك كما سيأتي في الحدود لا يجوز أن تضرب الواجه ولا الرأس ولا أماكن التي فيها خطورة، وإنما يكون الضرب مع الظهر أو مع اليتين، هنا أماكن خصصها الفقهاء رحمهم الله. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. هو سأل عن الوضوء، وسؤاله ليس سؤال جاهل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصف له الوضوء كما وصف لغيره، أمره بإسباغ الوضوء فقط. إذن هو يعرف بلا شك كيف يتوضأ، أنه يغسل يديه الكفين قبل إدخالهم الإناء، وأنه يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا، وأنه كذلك أيضا يمسح أذنيه، وأنه يغسل رجليه، هذا يعرفه. ولكن هو يبدو الرسول فهم منه أنه يسأل عن الكيفية التي يكون عليها الوضوء، ولم يسأله هنا عن الوضوء، فالوضوء هو يعرفه. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء بمعنى أن توصل الماء إلى مكانه، بمعنى أنك تتوضأ وضوءا كاملا فلا تقصر، والإسباغ ألا تترك أي جزء من أعضاء الوضوء، فالرسول أمر الذي ترك قدر الظفر أن يعيد وضوءه، وأولئك الذين كانت أعقابهم تلوح ماذا؟ أن يغسلوا. إذن المراد هنا إسباغ الوضوء أي إكماله، أي تمام الوضوء وإيصاله إلى مكة، ثم ذكر التخليل، وستأتي أحاديث أيضا في تخليل اللحية أيضا والأصابع. ما هو التخليل؟ يعني إدخال الأصابع بين أصابع الرجلين ماذا؟ واليدين، ليست الأصابع كلها وأصبع، فأنت مثلا العلماء بالنسبة للتخليل أكثرهم على أنه سنة، وهناك من يرى أنه واجب، وهناك من يوجبه في الغسل ويرى أنه سنة ماذا؟ في الوضوء. جمهور العلماء يقولون التخليل إنما هو سنة مطلقا، وبعضهم يوجبه في الغسل وبعضهم يوجبه في غسل الرجلين دون اليدين، مثلا فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن ما كيفية التخليل؟ قالوا التخليل أن تبدأ باليمين بلا شك، فأنت عندما تأتي للرجل تبدأ بالخنصر هذا الصغير، لأنك تبدأ من اليمين، ما تبدأ بماذا؟ بالإبهام. في رجلك اليمنى تبدأ بالخنصر، لماذا؟ لأنك إذا بدأت به تيامنت، والرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقالوا تدخل هذا أيضا الخنصر وتفرك به ما بين ماذا الأصابع. لماذا؟ قد يدور في ذهن بعضنا لماذا قال بعض العلماء بأن التخليل يكون في الرجل وليس ماذا في اليد، لأن اليد فيها نعومة مهما كان وإن اشتغلت بها، لكن الرجل أنت تطأ عليها، وهي أيضا تتلقى بعض الأمور، ربما الحجر، ربما يصيبها شيء، ربما يحصل فيها شقوق، ربما أيضا يكون خشونة في الجلد، فهذه كلها تحتاج إلى العناية. فقالوا تبدأ ماذا؟ من الخنصر، وهكذا تمر حتى تصل إلى الإبهام. أما بالنسبة ماذا لليسار، فأنت تبدأ من الإبهام، يعني من هذا الكبير، لماذا؟ لأن هذا هو اليمين، فتمشي إلى اليسار. هذا هو معنى التخليل. وقد ورد حقيقة في التخليل كما سيأتي في اللحية أحاديث كثيرة. إذن التخليل أقل ما يقال فيه بأنه مستحب، وهذا هو حقيقة الراجح. ومن أراد أن يطمئن فعليه أن يخلل، فهناك من يجيبك، أحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر وشيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وأبو ثور، هؤلاء يرون أنه واجب. وبعضهم يفرق أيضا بين غسل الجمعة بين الغسل وبين الوضوء، وبعضهم يفرق بين اللحية وغيرها أيضا، فيرى الوجوب في غسل التخليل في غسل اللحية وليس أيضا في الوضوء. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. شوف بالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو أخذ الماء ماذا بالأنف ثم بعد ذلك تمجه تخرجه تستنثره، إلا أن تكون صائما. لماذا هذا؟ مع أن الفقهاء مختلفون في قضية المبالغة، يقولون إذا بعض الفقهاء إذا أمن الإنسان عدم وصول الماء إلى حلقه، لأنه إذا وصل إلى الحلق قد يصل إلى الجوف، وإذا وصل إلى الجوف افترك، والإسلام حريص على سد كل ما يمكن أن يوقع المسلم في الخطأ، يعني درء المفاسد، هذا من باب درء المفاسد عند من يقول بماذا. وبالغ في الاستنشاق هنا أيضا دليل للذين يقولون بوجوب الاستنشاق كما هو رواية عند الإمام أحمد، فهذا حجة له ولمن معه كإسحاق ومن معه ممن أيضا يرون هذا الرأي، والجمهور يرون كما مر بنا أن الاستنشاق والمضمضة ليست بواجبتين لأنهما لم يذكر في الآية ولا يقتصرت على الأركان الأربعة ولم ترد أيضا في كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يذكروا المضمضة والاستنشاق. في أحد الإخوة أنا رأيته لاحظ عن درس الأسبوع الماضي يقول أنتم أشرتم وربما أنه سبق لسان بأن قلتم مثلا إن المضمضة يعني منفردة ثلاثا إنها ليست في الصحيحين ولم تثبت في الصحيحين. أنا أريد شيئا آخر، حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب في الصحيحين ذكر أن رسول تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، فذهب بعض العلماء كابن دقيق العي لأن هذه محتملة. لماذا؟ للتنويع، ما يعني للتوزيع، على أنه تمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا، وأيده أيضا الحافظ ابن حجر في ذلك عندما روى هذا الذي ذكرت، فهناك ممن يستدل بهذا، لكن الحديث ليس صريح صراحة كاملة على ذلك، لكن هناك من استدل به تذكرت في المناسبة. نعم، أحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر وجماعة. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق. أنت الآن غيرت الكل، صرت تقرأ لا تقرأ صبرة ولا صبرة، صرت تقرأ صبرة. عن لقيط قال عن عاصم بن لقيط ابن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق. أنا ما أعرف فيه كلمة صبرة، ذي ما فيه، فيه صبرة لكن المشهور صبرة. نعم. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها. يعني هذا ملخص، يعني صورة ملخصة للحديث السابق، لا نريد أن نقف عنده كثيرا. نعم. فذكر معناه قال: فلم ننشب أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقلع يتكفأ. فلم ننشب يعني لم نمكث، يعني ما مكثوا طويلا. قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رسول فأخبره وربما أحس بذلك، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام معروف بأنه ممن يعنى بأهلي وبيتي وشؤونه. ثم لا تنسوا أن الرسول مهما ذهب هو مرد إلى هذا المسجد، فهو مكان اجتماع المسلمين وموضع التقائهم، منه فيه تعد الجيوش، ومنه ينتقل المجاهدون في سبيل الله ينشرون دين الله في الأفاق، من هذا المسجد ينطلقون، فهو يذهب ويعود إلى ذلك. فلما ذهب وجدهم في هذا المسجد عليه الصلاة والسلام. أعطانا هذا الحديث زيادة على ما في الآخر، أنه عليه الصلاة والسلام كان قال يتقلع يتقلع. ما معنى يتقلع؟ يقال فلان يمشي مشية المتقلع، يعني بقوة، يعني أنه يرفع رجله ويضعها بقوة، هذا المتقلع. وأما هذا الذي يخط على الأرض خطا فيعتبرون هذه من مشية المتبختر، وهي من المشية الحقيرة، وحاشا رسول الله أن يكون كذلك، فهو يمشي بقوة وشجاعة. وأيضا من شدة مشيته عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ يمينا وشمالا يتمايل، يعني يتكفى يميل هنا وهنا. قال وقال عصيدة مكان خزيرة، يعني وقال عصيدة، والعصيدة إذا خلت ماذا؟ الخزيرة من اللحم تحولت إلى عصيدة. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث الذي كنت أذكر لكم، وها هو جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى وهو صحيح. هذا حجة للإمام أحمد وإسحاق ومن معهم ممن يقولون بوجوب المضمضة. أحمد في رواية له ثلاث روايات، رواية بأن المضمضة والاستنشاق سنتان كالجمهور كالأئمة الآخرين، وله رواية وجوب الاستنشاق لأنه آكد ووردت فيه عدة أحاديث، والرواية الثالثة وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الأحوط أيها الإخوة، ولا ينبغي للمسلم أن يترك ذلك. إذا توضعت يعني إذا قمت بالوضوء فعليك أن تتمضمض، هذا أمر قالوا والأمر يقتضي الوجوب. يعني حجة الذين يقولون بأن المضمضة ليست بواجبة قالوا نعم، هو واظب عليها عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى لم يذكرها، والله تعالى ذكر الواجبات: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يحج للذين يقولون أيضا بأن مسح الأذنين ليس بواجب. إذن قالوا عدم ذكرهما في الآية دليل على عدم الوجوب، هذه أقوى حجة للذين يرون أنها سنة. الآخرون يقولون ما يأتي عن الرسول بيان لكتاب الله، الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكثير من الأحكام لم تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعضها جاء مجملا، فما كان مجملا بينته السنة، وما لم يأتي أيضا في الكتاب جاء بالسنة. يعني الله سبحانه وتعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، وما ذكر سبحانه وتعالى الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ولكن جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذه قضية طال النقاش فيها بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه الخليفة الذي عد عصره مكملا لعصر الخلفاء الراشدين وبين الخوارج، دار بينهم نقاش وناظرهم وغلبهم في الحجة، وليس هذا مجال أن نتكلم عنها إن شاء الله. إذا دخلنا في المسائل الأخرى نتكلم عنها، ولكن في الفقه سبق أن عرضنا له. إذن أيها الإخوة، في هذا أمر قالوا والأمر يقتضي الوجوب، وحينئذ تجب المضمضة. هذه حجة الذين قالوا بوجوب المضمضة، ولسنا أيضا هنا نريد أن نقرر الحكم. ونحن حقيقة نقول حتى وإن لم ترد في الآية ولم ترد في الأحاديث أيضا، يعني أمر في أحاديث يعني في الصحيحين، لكنها جاءت في هذا الحديث وروايته صحيحة، وينبغي أن يعمل بها. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال المصنف أبو داود رحمه الله: باب تخليل اللحية. الآن تخليل اللحية، ما هي اللحية أيها الإخوة؟ هو هذا الشعر الذي ينبت على الذقن وعلى العارضين والخدين، هذه تسمى اللحية، وهذا يسمى شارب، وهذه الشعور تتعلق ماذا بالأجفان إلى غير ذلك. وهناك مثلا ماذا الصدق وغير ذلك. المهم الكلام هنا عن اللحية. اللحية يقسمها الفقهاء أو بعض الفقهاء إلى قسمين: لحية كثيفة يعني كثيرة الشعر ممتدة، أيضا يسمون اللحية إذا استرسلت يعني مسترسلة طويلة، وفي نفس الوقت شعرها كثيف يعني غطت البشرة فلا ترى، ولحية خفيفة ترى البشرة من ورائها، أو أنها لا تستر البشرة سترا كاملا. فهل هناك فرق؟ الحنابلة يفرقون. الحنابلة عندهم بأن اللحية الخفيفة لا بد من تخليلها، وأما الكثيفة ففيه روايتان في المذهب. ناتي بعد ذلك إلى تفصيل، لا بد أن نعرض أقوال العلماء لأن هذا أمر يتعلق بالوضوء وإن كان بإجمال. يعني إذا جئت إلى مالك رحمه الله تعالى فهو يرى أنها سنة على الإطلاق، سواء كانت اللحية كثيفة يعني تخليل اللحية القصد هنا، أو كانت أيضا ليست كثيفة بمعنى خفيفة، ولا فرق عنده بين الوضوء وبين الغسل. بالنسبة للوضوء يوافقه الشافعي وأبو حنيفة، لكن في الغسل ينفردان عنه فينضمان إلى الإمام أحمد وكثير من العلماء، فيقولون بأن اللحية في الغسل في غسل الجنابة يجب تخليلها، لأن الجنابة تختلف عن الوضوء، الوضوء أمره أخف. ولذلك جاء حديث كله تحت كل شعرة جنابة، لكنه حديث فيه مقال، لكن العلماء يستفيدون من معناه. إذن نأتي الآن إلى قضية تخليل اللحية. لا شك إن الأولى والخروج من الخلاف هو ألا تفرق بين لحية كثيفة. وكيف طريقتها؟ الرسول ذكر الطريقة، أنك تأخذ كفا كما سيأتي في حديث، ثم تضعه تحت ذلك، وهكذا يقولون تمسك الشعر، شعر اللحية تحت ماذا؟ أصابعك، وتفركه، هذا يسمى تخليل. إذن هناك من يرى أن تخليل اللحية سنة، وهو قول واحد للمالكية لا فرق بين الوضوء والغسل. وهناك من يرى أن تخليل اللحية واجب مطلقا، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وهي رواية للإمام أحمد. وله رواية أخرى يفرق فيها بين الكثيفة وبين غيرها. الإمام أحمد في إجاب تخليل اللحية معه إسحاق بن راهويه، ومعه كذلك ابن المنذر، ومعه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وجماعة من العلماء لا أستحضرهم. وأما بالنسبة لتخليل اللحية في الغسل فهذا هو مذهب جماهير العلماء، أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك الشافعي وأصحابه، وأحمد، وجماهير أهل الفقه والحديث. ما هي هذه النتيجة نخرج بها؟ أننا بحمد الله لا مشقة في الوضوء ولا حرج، فالمضمضة لا تشق علينا، بل فيها مصلحة عظيمة، لأن فيها تنظيفا للأنف. إلى جانب كونها عبادة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيضا فيها نظافة والاستنشاق. أيضا الرسول أمر بالمبالغة في الإبادة حتى يصل إلى الخواشيب فيستخرج لك الفضلات والأوساخ الموجودة، فهو إلى جانب كونه عبادة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا كذلك فيه نظافة، والمؤمن دائما ينبغي أن يكون نظيفا، والنظافة هي من الإيمان. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولذلك شرع غسل الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يتخذ أثيابا خاصة ليوم الجمعة. وتقول عائشة في الحديث الصحيح كان الناس عمال أنفسهم، يعني يشتغلون في الجزارة والحداد وغيرها فيحملون روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم، فصاروا يتنظفون ويعنون حتى يأتي الإنسان على حول. ثم تذكروا أيها الإخوة بأنك تأتي إلى من؟ أنت لو أردت أن تذهب لرئيس أو زعيم من رؤساء الدنيا أليس ستبذل كل وسيلة في نظافة بدنك وتتجنب الروائح السيئة وتتعطر وتلبس أحسن ملابسك، لأنك ستقابل بشرا هو بشر مثلك، كأنك ميت وإنهم ميتون. فأنت في الصلاة ستناجي من؟ ستناجي علام الغيوب، ستناجي الحي القيوم، ستناجي الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعليك أن تكون على أحسن حال وأكملها، ومن ذلك المظهر الذي تكون عليه، وأهم من المظهر هو المخبر، أن تخلص عملك لله تعالى، وأن تقصد بذلك وجهه، وأن تخشع في صلاتك حتى يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى. قال أبو داود رحمه الله: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. لكن حقيقة أيها الإخوة ليس هذا الحديث وحده، رسول صلى الله عليه وسلم هنا يعني خلل لحيته وكان يخلل لحيته وأمر بتخليل، جاءت أحاديث كثيرة حتى لو تكلم في كثير منها فهي بمجموعة صالحة للاحتجاج بلا إشكال. إذن أحاديث تخليل اللحية كثيرة جدا، استقساها بعض العلماء كما تجدون في التلخيص الحبير وغيره لابن حجر وغير ذلك الكتاب، تجد أن هذه الأحاديث موجودة. وحتى شرح هذا الكتاب مثلا هذا عون المعبود ذكر حقيقة جملة منها جزاه الله خيرا، فكل الذي تناولوا هذا الكتاب بالشرح ذكروا جملة منها. وحتى ابن القيم لو قرأتم في تهذيب سنن أبي داود ترون أنه يتكلم عن هذه المسألة. ومن هو ابن القيم؟ إذا تكلم في المسائل سواء من حيث الدراية أو الرواية. وصلى الله على محمد. بسم الله. أرجو يعني حقيقة كل الأسئلة يعني تكتب بخط يعني واضح حتى تعيننا في القراءة، وأن يلخص الإنسان ينظر إلينا نظرة سريعة حتى يعد الجواب أيضا بسرعة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ذكرتم في درس سابق أن من غسل وجهه أربعا لم يكن مسيئا، وذكرتم حديث على ذلك، فنرجو منكم ذكر الحديث. أولا أنا ليس كل ما أذكره على أن هذا أمر متقرر. أقول لكم بعض العلماء بعض الفقهاء يقول لما جئنا إلى حديث فمن زاد فقد أساء وظلم، هذا كان في الأسبوع الماضي، وزاد زاد إما بينا زاد في العدد، فلا يغسل الوجه أكثر من أربع مرات ولا اليدين أكثر من ثلاث ولا الرجلين ولا يزيد أيضا في الرأس أكثر من مرة، ولكن الرأس ورد في أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسحه مرتين، ولكن الأولى هو الاختصار على واحدة. لكن ذكرت في الوجه أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وجهه أخذ كف من ماء فصبه على ناصيته فتقاطر على وجهه، فبعض الفقهاء فسرها غسلة رابعة للاحتياط، وهذا جاء أيضا في وصف حديث في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب كما مر بنا. إذن هذا ذكره بعض العلماء، ولكن الذي ينبغي ألا نتجاوز الثلاث. يقول الأخ: كيف